الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البشير النذير والسراج المنير. أما بعد، فإن اختلال منظومة القيم واضطراب معايير الأخلاق منذر بالفناء الشامل والدمار الكامل والبوار المحيط. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستأتي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا الحديث له عدة أسانيد، في كل إسناد منها ضعف، وهو يرتقي بجملتها إلى درجة الحسن إن شاء الله. يخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اختلال كبير في منظومة القيم وفي معايير الأخلاق. سنوات خداعات، في رواية بين يدي الدجال، وفي رواية بين يدي الساعة، وإذا فهي بين يدي الدمار الكامل والخراب المحيط. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. اختلال كبير في منظومة القيم وفي معايير الأخلاق يؤدي إلى الدمار الشامل والبوار المحيط. وفي الحديث المتفق على صحته الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم ارتفاعها، وهي علامة من علامات دنو الساعة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر هذا الحديث المتفق على صحته: ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحكم على الأشياء عاد ملتويا مضطربا معكوسا منكوسا، حتى إنه يقال للرجل ما أعقله ما أضرفه وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وأما أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال يوما لأصحابه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، يعني يكبر فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة؟ قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وكثرت امراؤكم وقلت امناؤكم. الى اختلال كبير ذكره رضوان الله عليه في انعكاس ميزان الاخلاق وانتكاس ميزان قوى المعايير الحاكمة للخلق الحسن. ثم يقول: تفقه لغير الدين واتخذ الدين سلما للوصول الى اعراض الدنيا بحقاراتها. وهذا حديث صحيح موقوف على ابن مسعود رضوان الله عليه له حكم الرفع، اخرجه الدارمي في سننه واللالكائي في كتابه العظيم عن الاعتقاد باسناد صحيح. لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم عليها الكبير وتتخذ سنة حتى إذا غيرت وهي فتنة منكرة وهي بدعة مقبوحة، حتى إذا ما غيرت قيل غيرت السنة. إذا انتكست الضوابط الحاكمة للخلق الحسن في المجتمع، وإذا انتكست معايير الأخلاق الرشيدة، فأذن على الدنيا بالبوار والهلاك والفناء وكبر عليها أربعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء الرجل فسأله عن الساعة فتشاغل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أجابه قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس البابة، يقول له المختار المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا أسيد الأمر إلى غير أهله هو ضياع الأمانة فانتظر الساعة. اختلال منظومة القيم مؤذن بدمار كامل وفناء شامل ودوار محيط. والله جلت قدرته أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام الحق بالدين الحنيف. والإسلام عقيدة حاكمة للقلب بإيمانه وللروح بيقينها وللعقل بتصوره، عقيدة تحكم القلب بإيمانه والروح بيقينها والعقل بتصوره، وشريعة تضبط العبادة على منهج الله جل وعلا والمعاملة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وآداب يتمسك بها العبد المؤمن حلية وشيمة وخصالا وجمالا وجلالا وكمالا، وأخلاق تزين النفس على شيمة الإسلام الصحيح والإيمان الصريح، عقيدة شريعة آداب أخلاق ودين الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القرآن العظيم منبع كلامه من الله جل وعلا وحي إليه يوحى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن المسلم في هذه الحياة ينبغي أن يعيش في منظومة الكون العابد، والانسلاخ عن منظومة الكون العابد نشاز في حياة الفرد في سلوكه في تصرفه في تصوره في جملة حياته وفي تفصيلاتها. منظومة الكون العابد لله رب العالمين. ولا تحسبن ما أدلي إليك به الآن شعرا، شعرا ينشد وقصيدا يرتل، بل هو دين الله رب العالمين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أولم يأتك نبأ المختار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أحدا جبل صخوره نارية مصمطة، جبل أشم شامق يدفع العدا به، يدفع العدا به ربك جل وعلا، ويجعله الله رب العالمين على مشارف مدينة المختار المصطفى. هذا الجبل لا يخرج عن أن يكون كما قلت لك، عن أن يكون أحجارا نارية، وهي أصلب الحجارة قط، لا رسوبية ولا متحولة، وإنما هي نارية بركانية صلبة صلبة متماسكة، ليس فيها من مسام وليس فيها من فجوات. يراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: هذا أحد، جبل جبل يثبت الجمادية الجبلية أولا، ولو أثبت الجمادية وحدها لكفت، ولكن جمادية مغرقة في جماديتها، لأن في الجبل ما فيه من الوحشة، وفيه ما فيه من الوعورة، وفيه ما فيه من تلك الوحدة المضنية يعانيها السالكة حتى يصل إلى قرار بأمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى الهلال فيقول: ربي وربك. ففي خطاب يخاطب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهلال في بدء بزوغه عند مرآه، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وأنت في الربوبية مشتركان، أنا وأنت في منظومة الكون العابد لله رب العالمين إلفان متحابان. يقول: ربي وربك الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم رحمة الله عليه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله كل حجر وشجر ومدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كون عابد لله رب العالمين تدخل في منظومة عبادته، فإذا أنت وهو إلفان مألوفان وصديقان حميمان وعبدان لله دليلان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ملب يلبي يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية إلا لبى عن يمينه وشماله إلى منقطع الأثر، لأن النبي أطلقها ولم يقيدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا لبى عن يمينه وشماله كل شجر وحجر ومدر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد وبعض ذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ارتفع، وكان النبي إذا أراد أن يقضي حاجته دخل إلى حائش نخل، يعني إلى حائط، إلى مستتر يستتر فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل حائطا لبعض الأنصار رضوان الله عليهم جميعا. قال ابن جعفر رضي الله عنه عن أبيه: فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملا، وجد بعيرا في الحائط في البستان، بستان الأنصاري، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حن إليه وبكى، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن نزل، أخذه إلى صدره يمسح ذفريه بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمسح الموضع الذي يعرق، الذي يعرق اول ما يعرق من البعير اذا تل فمل فشقي فحفي من كثرة العمل. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح خلف اذنيه وعلى اعلى رأسه، ثم قال: اين رب هذا الجمل؟ وانظر الى دقة اللفظ، ها هنا لم يقل اين صاحب هذا الجمل، اين مالك هذا الجمل، وانما اتى بالكلمة التي فيها التربية ليدل على ان التقصير ها هنا اذا ما وقع كان كبيرا، لان المربي ينبغي ان يتعهد المربى بحسن حياطته وجميل ادائه ومنظور رعايته، فاذا ما قصر وهو مرب وهو رب اي صاحب، فان الاثم عندئذ يكون جليلا وان الذنب عندئذ يكون عظيما. اين رب هذا الجمل؟ وقال شاب من الانصار: انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله اياها؟ انه شكاك الي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، انه شكاك الي انك تجيعه وتتئبه، انك تجيعه وتتئبه. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حن اليه الجمل وبكى لما رآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورفع الأمر إليه واشتكى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحبه: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ ليست بتمليك نفسك إياك ولا بتمليك أبيك، وإنما هو بإملاك الله رب العالمين إياك إياها، والله رب العالمين هو الذي أعطاكها، فاتقي الله جل وعلا فيها. وانظر انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه شكاك إلي، أنك تجيعه وتتئبه. وعند أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه قريب من ذلك، أن بعض الأنصار كان عندهم جمل قد استصعب عليه، وكانوا يستقون عليه الماء من الآبار، ثم إنه لما استصعب عليه فلم يقدروا عليه، كادت الزروع أن تجف لحاجتها إلى الماء المفقود الذي لا يستطيعون به إتيانا، فماذا يصنعون؟ ذهبوا إلى المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكون إليه جملهم، فذهب النبي معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل الحائط والجمل هائج، فقالوا: يا رسول الله، نخشى عليك منه، إنه قد صار كالكلب الكلب، كالكلب العقور الذي لا يرده راد ولا يدفعه دافع. قال: لا بأس علي منه. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأى الجمل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خر له ساجدا، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أذل ما يكون قط حتى أثقله العمل، فأقبل الأصحاب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، هذا جمل، هذه بهيمة تسجد لك، ونحن أصحاب العقول أصحاب الأرواح أصحاب القلوب، أولى وأجدر أن نسجد لك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله رب العالمين، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من أسفل قدمه إلى مفرق رأسه لو كان قرحة تطب دما وصديدا فاستقبلته بلسانها فلعطته ما وثته حقه عليها. وهذا حديث يقول العلمانيون وأضرابهم من المتهوسين وصعاليف الفكر وأصباح أصحاب قمامة وزبالة الأفكار يتقممونها على كل الموائد كما يفعل الأيتام على موائد الليام. يقولون عن هذا الحديث وأضرابه، هذا الحديث ولو كان في الصحيحين يدفع ويرد. فيقال ولما؟ يقولون لأن المجتمع مجتمع ذكوري يظلم المرأة ويبخسها حقها، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان من أسفل قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تضب دما وصديدا فاستغفلته فلحسته بلسانها ما وفته حقه عليها؟ يدفعون امثال هذه النصوص لانهم يريدونها فوضى بالاضابط، والامر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. وتعلم ان هذا الحق للزوج يقابله واجب ينتبه عليه يؤديه لاهله، وهذا امر عرضي ها هنا وان كان داخلا لا بالقصد في موضوعنا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ضرب بيده شيئا قط لا خادما ولا امرأة ولا دابة، ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلنا نحن المسلمين، يدخلنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منظومة الكون العابد لله رب العالمين. فإذا ما دخلت منظومة الكون العابد لله رب العالمين لم تصر نشازا، وأما إذا ما تمردت على هذه المنظومة المؤتلفة فحدث عن ضياع الحياة ولا حرج. وهذا هو المحور الذي تدور عليه آداب الإسلام وأخلاقه، أن الإنسان عبد لله رب العالمين في كون الله جل وعلا، وهو ينبغي عليه أن يعطي العبودية حقها، وأن يعلم أن هذا الكون قد ائتلف معه في العبودية لله رب العالمين. فإن خرج عن نطاق العبودية لله رب العالمين وتمرد على الله جل وعلا فحدث عن فساد الحياة ولا حرج. ودونك تصور ما يمكن أن يحدث لو تمردت يدك على أمر يأمرها به مخك، تصور ما الذي يمكن أن يحدث، إما شلل وإما خلل. ينبغي علينا أن ندخل في منظومة الكون العابد لله رب العالمين، فهذا هو الباب الذي يحصل منه المرء آداب الإسلام العظيمة، وهو الباب الذي يحصل منه العبد أخلاق الإسلام الرشيدة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا آداب الدين الحق، يعلمنا أنه ينبغي علينا أن نكون، لأن ديننا دين الحس، دين المشاعر، دين الأحاسيس، دين رهافة الشعور، دين النظرة التي لا تتغلغل، والكلمة التي لا تجرح، والحركة التي لا تسوء. ديننا دين المشاعر، دين اللطف. وانظر الى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لفتة نبوية باهرة، اذا طرق احدكم اهله اذا آب من السفر فلا يطرقن اهله ليلا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اما ان يأتي بالعشي واما ان يأتي بالغداء اذا كان مسافرا، لا يطرق اهله الا في هذين الوقتين، واذا ما جاء في غيرهما عسكر على مشارف المدينة حتى يأتي الوقت الذي قال انه ملائم مناسب لطروق اهله، يعني للدخول عليهم ايبا عائدا من سفرته. لما؟ قال حتى تنتشط الشعسة وتستحد المغيبة. حتى تنتشط الشعسة، امرأة غاب عنها زوجها فهو مسافر لا تدري متى يعود. فهي في ثياب مهنتها، هي في ثياب مهنتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من الرجل أن لا يقع من نظره شيء على امرأته إلا وهو مستحسن لديه، حتى تكون مهيئة للقائه من بعد الغيبة، وأن تكون مستعدة للقائه بالشوق من بعد الغياب. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى تمتشط الشعثة، يعني التي تشعث منها شعرها إهمالا لغياب البعل، فإنها عندما تعلم أن الزوج غايب وأن الحبيب راجع تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما تنظر في كتاب من كتب الإسلام العظيم، في كتاب الأذكار للإمام النووي، يقول وقد بوب باب الباب: ما يكره للرجل من ذكر الجماع ومقدماته عند أهل زوجته. يقول: اعلم انه يستحب ان لا يذكر الرجل الجماع ولا مقدمات الجماع بين يدي اصهاره، لا ما يتعلق بالجماع ولا بالتقبيل ولا بالالتزام، لا صراحة ولا ضمنا ولا اشارة ولا تلويحا ولا تصريحا، لان ذلك قد يؤذي تلك الانفس. فاذا كان الرجل مع احمائه، اذا كان الرجل مع اصهاره، فانه يكره له كراهية شديدة ان يتكلم، ولو تكلم الحاضرون لا يتكلم في حضور أصهاره عن الجماع ولا عن مقدماته، لا عرضا ولا قصدا، لا ضمنا ولا صراحة، لا إيماء ولا تصريحا ولا تلويحا. ثم ساق النص رحمة الله عليه، ففي الصحيحين عن علي رضوان الله عليه قال: كنت رجلا مذاء فكرهت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته مني، فأرسلت إليه المقداد يسأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحيي علي من فيض النبوة عليه رضوان الله عليه، من أدب الإسلام العظيم، لا يذهب. وهي مسألة شرعية عملية تحتاج إلى حكم، لأنها متعلقة بصلاته. لربما كان آخذا بأنه لا يبطل عليه وضوءه ولا يفسده، فدخل الصلاة فكانت صلاته لا شيء. هو إذا يريد حكما شرعيا، ولكنه يقوم هذا الطلب لهذا الحكم الشرعي بإزاء حياء عظيم. كيف يجبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر أمر يدور في هذا الفلك، يقول لمكان ابنته منه؟ فالذي يمنعه ها هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو فاطمة زوج علي رضوان الله عليهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتوصل إلى مقصوده بأنقذ وسيلة. قال: فبعثت المقداد يسأله رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي امورا قد لا يلتفت اليها الناس، واعلم اعلم يقينا ان كثيرا من محبي الشرع، وان كثيرا من عاشق الدين، وان كثيرا من الطيبين يقولون: امثل هذا يحتاج الى كثير كلام والى مزيد تفصيل وبيان؟ واقول لك اخي الحبيب: نعم، انه لا يمكن بحال من الاحوال، ان لا يمكن بحال من الأحوال أن نكون أصحاب قوة ولا أصحاب عزة، ولا أن ننفي عن أنفسنا المذلة إذا ما كانت حصوننا متهدمة متداعية، وأسوارنا متحرئة، وأبوابنا لا تدفع ولا تدافع، بل إنها لا تدافع إلا بمقدار ما تدفع. لا يمكن بحال من الأحوال أن نصل إلى شيء إلا بتنظيم البيت من الداخل، وهذه العلاقات أصل أصيل في دين الله رب العالمين. وأقول لك إن المخاطر التي تقابلها الأمة اليوم ليست شيئا بإزاء المخاطر التي قابلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة معه. وهذه النصوص قيلت في حياة النبي ولم تقل بعد مماته. فإذا وسع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة معه أن يأخذوا بهذه الآداب وهم يجالدون العالم كله ويجاهدونه وهم يدافعون الكون يومئذ جميعه ويدافعونه يدفعونه ويدافعونه. إذا وسع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأصحاب معه مثل هذا ثم لم يسعنا فلا وسع الله علينا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمر بن سلمة ربيبه هو ابن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر بن سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين يقول: كنت غلاما وهو الصبي دون البلوغ، كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تحت رعايته وفي شمول تربيته. كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة وهي دون القصعة مما يوضع فيه الطعام. قال: فكانت يدي تطيش، يعني تسير على غير هدى في أرجاء الصحفة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأدب العالي، ويلتزم بها عمرو بن سلمة رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه، فيقول: فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك هيئة طعامي وأكلي بعد، أني أسمي الله وآكل بيميني وآكل مما يليني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بعد ذلك خطوة أخرى إلى الأمام. علامة هيج النفوس وفي النفوس شهواتها، وعلامة طوغر الصدور وفي الصدور أحقادها، علامة تأتي الآثرة في المجتمع المسلم والأصل أن يكون الإيثار قائما، علامة يأخذ الإنسان بالمشاكسة والأصل أن تكون الفتنة نائمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمها هنا أمرا نفسيا في غاية العجب لا يصدر إلا من نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا واحد من جند ابن الزبير كما في الصحيحين، هو ابن سحيم. قال: كنا مع ابن الزبير في عام سنة، يعني في عام طهر، فرزقنا تمرا فجلسنا نأكله، تحلق القوم حلقا حول رزق الجند بعثه ابن الزبير في عام جدب وقحط ومجاعة. قال: فجلسنا نأكله، فمر علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن القران، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران. قال ابن عمر: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن القران إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه. وهذه لابن عمر رضي الله عنه، هذا من كلامه. وأما الكلام الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النهي عن القران. قال: لا تقارنوا، والقران أن يأخذ الرجل تمرتين في لقمة واحدة. عندنا في دين الإسلام العظيم في تراثنا كتب تتحدث عن آداب المؤاكلة. أي دين هذا؟ وهل مثله من دين؟ في دين الإسلام كتب في تراثنا العظيم تتحدث عن آداب المؤاكلة. لا تقرن بين تمرتين في لقمة واحدة فإنه يدل على الشره، يدل على الشره والطمع، ويؤدي إلى ظلم للرفيق المؤاكل. وأمثال هذه الأمور توجد في كتب آداب المؤاكلة. وكم من رجل تجلس معه مؤاكلا لا يفتأ، يجعل أصبعه في أنفه ولا يفتأ، يتنخم بصوت ينفر السباع من آكامها، ولا يعتم أن يضع يديه حينا على عورته وحينا ربما في غير ذلك. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. أهذا أدب؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث قد ثبت عنه أن الطعام الذي يتوضأ قبله ويتوضأ بعده طعام مبارك، هذا معنى النص. وقال العلماء إن التوضؤ ها هنا يعني أن يغسل الإنسان يديه قبل الطعام. هذا دين لم يدع شاردة ولا واردة إلا أحصاها ودل عليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا هذه الآداب العظيمة، ويدلنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الخصال الكريمة. هذا دين مشاعر، دين أحاسيس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب، ويأمر الرجل يأكل الكراثة والثوم والبصل ألا يقرب المسجد بحال أبدا. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. حديث جابر رحمة الله عليه في هذا الموضع في الصحيحين وفي غيرهما، هذا الحديث الذي رواه جابر أعني مبنى عندما تنظر في أسانيده تقضي بأنه حديث متواتر. وبذا قضى السيوطي رحمة الله عليه وجملة من العلماء عندما جمعوا الأحاديث المتواترة حديث أنه لا يجوز أن يقرب المسجد رجل أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. حديث متواتر يعني قطعي في دلالته، قطعي في ثبوته، لأن الدلالة واضحة جدا وهو قطعي في ثبوته، لا يرقى الشك إليه بحال أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ثوبه كأنه ثوب زيات من كثرة ما يدهن بالطيب الذي يسيل بعدئذ على ثيابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم أولئك الطيبون الذين يحاولون جاهدين أن يتسننوا بسنة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الواحد منهم يضع لا أدري ما يضع، ويلطف نفسه لا أدري بما يلطف، ولكن غالب الظن أن تلك المواد من خلاصة الكرات. هي تلك المواد العجيبة التي تهيج على أصحاب ذات الصدر حساسياتهم، فيظل الواحد منهم كأنه طائر قد ذبح، لا لشيء إلا لهذه الرائحة التي تشم، لا تدري ما هذا، وهي قلة في الذوق وهي انعدام في الشم. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. دين إحساس، دين مشاعر. فإذا ما كان المسلمون هكذا في مجتمعهم كانوا أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، كانوا يذلون للمؤمنين ويغلبون على الكافرين والمنافقين، جاء السواء النفسي، غلظة في نفس تقابلها مذلة ورحمة. الله رب العالمين جعل المسلم هكذا متوازنا، وهذه الآداب العظيمة، آداب الإسلام العظيم، مما ينبغي أن يجتهد المسلم في تحصيله، وإلا فإنه بمبعدة عن الاقتداء بسنة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة ودهن ما شاء من دهن أو مس ما شاء من طيب أهله، ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين، وصلى ما شاء الله أن يصلي، كانت له نورا إلى الجمعة التي تليها، كانت له مكفرة للسيئات إلى الجمعة التي تليها. إذا اغتسل فقطع الروائح الخبيثة والدهن فأتى بالروائح الطيبة، فإن لم يجد دهنا يدهن به وهو لون من الطيب كان عالي القيمة، مس من طيب أهله، ثم خرج إلى المسجد لا يتخطى الرقاب، لا يتخطى الرقاب، فهي من الكبائر أن يتخطى الإنسان الرقاب يوم الجمعة. ثم يأتي اثنان متحابان مترافقان في سعيهما إلى بيت الله جل وعلا، تباعد ما بينهما من زمان لقاء، فلما التقت الأجساد بلقاء الأرواح تجاورا، ويأتي هذا فيفرق بينهما عاتيا ظالما. لا يجوز هذا أبدا في شرعة الخلق الحسن ولا في قانون التهذيب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. اثنان تجاورا، لا تفرق بينهما إلا بإذنهما، كأنهما لما تجاورا صدقت فيهما أسطورة العرب الأولى، لأنهم كانوا يقولون إن المتحابين إذا ما أردنا أن نعرف صدق حبهما أتينا بهما، وأتينا إلى حجر صلب مستو ثم ذبحناهما متجاورين واحدا واحدا، ونظرنا إلى خط الدماء النازف من رقبتيهما، فإذا مضت الدماء في سبيلها لا تلوي ولا تلتقي مع أختها فلم يكونا متحابين في الدنيا، وإذا التقت الدماء فتمازجتا فقد كانا متحابين. وعبر عن ذلك بقول الشاعر القديم: ولو أنا على حجر ذبحنا جرت دميان بالخبر اليقيني، ولو أنا على حجر ذبحنا جرت دميان بالخبر اليقيني. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي هذا الحس في قلوب المسلمين، لا تفرق بين اثنين يوم الجمعة إلا بإذنهما، ولا تتخطى الرقاب. مجتمع ملتزم منضبط قائم على أسس ويصدر عن تعاليم، مجتمع كل حركة وسكنة فيه منضبطة بقانون الله جل وعلا، على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، ورواية أجلى أن ذلك يحزنه، وأنت لا يحل لك بحال أبدا أن تدخل الحزن على قلب أخيك المسلم. فإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع هذه التعاليم ويؤسس هذه الأسس من حسن الخلق، من عظيم الآداب التي ترتقي فيما ترتقي فيه من مدارج الكمال، لكي تضع النفس في مصاف الصديقين الذين لا يضمرون الشر ولا يؤذون الذر، الذين لا يضمرون الشر ولا يؤذون الذر، وهو النمل الدقيق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بالإحسان في كل شيء، لأن الله أمرنا بذلك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته. يا لها من رحمة رحيمة لا يمكن أن تصدر إلا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى المدية، حتى السكين، حذاري ثم حذاري أن تراها الذبيحة، أن تراها البهيمة قبل أن تذبح. ويحك، أوقد نزعت الرحمة من قلبك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرضى هذا الأذى، وهو أذى يقع على بهيمة. فكيف إذا كان على الإنسان، وكيف إذا ما كان الإنسان مسلما؟ لا يجوز بحال أبدا. إنها شرعة الأخلاق، وإنه دين الخلق الحسن، دين المشاعر المرهفة. وليس في ذلك من دعوة إلى البعد عن الأصول، فهذا أصل عباد الله، بل هو من أصل الأصول، بل إنه النتيجة المباشرة للإيمان الصحيح. فإن كنت قوي الإيمان حقا فلا بد أن تكون مهددا صدقا، إذا ما كنت قوي الإيمان بحق فلا بد أن تكون حسن الخلق بصدق، لأنه فرع على هذا الأصل، وإنه لظل لهذا الأصل القائم. وكيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ فعلينا عباد الله أن نكون مرهف الشعور، أن نكون متيقظ الأحاسيس مع إخواننا من المسلمين. وأعلم أنه رب كلمة أطلقتها لا تأبه لها تكون جارحة جرحا لا يبرأ على الزمان، رب كلمة عوراء ترسلها وأنت لا تأبه لها، تصيب أخا لك في مقتل، تصيب مسلما حيث لا يمكن أن يفلح من بعدها أبدا. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في مزاحه في مداعبته يقولون: يا رسول الله إنك لتداعبنا، يقول: نعم ولا أقول إلا حقا. كان يمزح ولا يقول إلا حقا، لأنه لا يدور إلا في فلك الحق، ولا يدور إلا حول محور الصدق. حتى في المزاح في المداعبة يأخذ بالحق لا يحيد عنه أبدا، ولكن يمزح ويهش في وجوه أصحابه، بل يعامل الصغار معاملة من أعجب ما يكون، لا تكون إلا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأخذ أمامة رضوان الله عليها، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحملها في الصلاة، ثم إذا ما أراد أن يسجد وضعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قام للصلاة حملها، وسجد يوما سجدة أطال فيها جدا، حتى قال الناس في أنفسهم: لقد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. فلما أن رفع وأتم الصلاة قالوا: يا رسول الله لقد خشينا أن تكون قد قبضت في سجدتك تلك. فقال: إن ابني هذا قد ارتحلني. وكان حسن أو حسين رضوان الله عليهما، كان واحد منهما قد جاء فركب ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد أن يعجله، قال: إن ابني هذا ارتحلني، يعني جعلني له راحلة، فلم أرد أن أعجله حتى يقضي مهمته بلعبه وأنا في السجود بين يدي الله رب العالمين. من يفعل هذا؟ إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا معشر أهل الحديث قاعدة في بداية السن التي يسمع فيها المسلم أو طالب الحديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هي 5 سنين، أين الدليل؟ قالوا: إن محمود بن الربيع، وهو من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما في صحيح البخاري: عقلت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فهم، والتصق بذاكرتي من ذلك الزمان البعيد في أول طفولتي ومدارج صداي. عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مدة مدها في وجهي ولي من العمر 5 سنين. كان محمود رضوان الله عليه كان له من العمر 5 أعوام، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب ومحمود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء فأداره في فمه ثم مده في وجه محمود بن الربيع يداعبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لأبي عمير وعنده طائر يلعب به: يا أبا عمير، ما فعل النغير صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أو كانت الأوقات تحتمل مثل هذا؟ أو كان الجد والكفاح والجلاد يحتمل مثل هذا؟ نعم، هذا من هذا، هذا كفاح وجلاد، هذا تربية للنفس على منهج الله رب العالمين. لأننا معشر المسلمين ينبغي علينا أن نعلم أن تربية النفس أصل الأصول في دين الله رب العالمين. تربية النفس على الالتزام الحق بمنهج الله جل وعلا كتابا وسنة، هذا أصل الأصول. أدب النفس مقدم على كل أدب. أدب النفس يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الممتلكات والأموال، إنما الغنى غنى النفس. فيضع أدب النفس على حقيقته. فكان هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كفاح في هذا الميدان، وهي ميادين متشعبة، هي غير متقاطعة بل هي متوازية، وكلها سائر في خط موازي لخط أخيه لا يتخلف عنه بحال أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلك بهم تلك المسالك ويسير بهم في تلك الدروب، تربية للنفس وتهديم للخلق وأدب للفؤاد وكمال اعتقاد في القلب وحسن لفظ في اللسان وبعد عن فسق التصور لا يلحق بتصور عبد مسلم أبدا، لا يكون المسلم الحق فاسقا في تصوره أبدا، بل إنه دائما وأبدا نظيف طاهر حتى في تصوره. لا يمكن أن يظن ظن السوء ولا أن يحققه فضلا عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا هذا الأدب العالي وضبطنا به هذا الضابط المستنير، لأن الإسلام العظيم في جملته دين مشاعر، دين أحاسيس، دين خلق حسن. وإلا فقل لي بربك كيف تعرض السلعة على خلق الله مسلمين وغير مسلمين؟ قل لي بربك كيف يمكن بالفظاظة وبالقسوة أن يعرض دين الله رب العالمين على مسلمين وغير مسلمين؟ والله رب العالمين لم يجعل الفظاظة سبيلا لنبيه الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بلاغ دين الله رب العالمين الحق. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلو كان محمد فظا، ولو كان محمد فجا في أسلوبه في معاملته، لو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غليظ القلب غير رحيمه، لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ الصبيان إذا ما أتوا إليه، يقبل أبناء بناته بل أبناء المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدخل الرجل يقول: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أملك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أتريد أنت بالفظاظة وغلظة القلب أن يجتمعوا حولك؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، لو كان فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وتريد أنت ما لم يعطه محمد؟ حاشا وكلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم حسن أخلاقنا، حسن أخلاقنا، اللهم هذب طباعنا، هذب طباعنا، اللهم اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا، اللهم أصلح بالنا، أصلح بالنا، أصلح بالنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين، احشرنا في زمرة النبي الأمين، اللهم اكتب لنا في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، في مقامنا هذا، براءة من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم لا تردنا قائدين، لا تردنا قائدين، لا تردنا قائدين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين، احقن دماء المسلمين، صن أوطان المسلمين، احفظ عواصم المسلمين، اللهم صن ديار المسلمين، اللهم سلم أرض المسلمين وعواصم المسلمين وأعراض المسلمين من كل عاد ومغتصب أتيم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.